الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس السادس من شرح القواعد أو منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي، وصلنا إلى البيت السادس عشر عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. عبر الناظم في هذا البيت عن قاعدتين عظيمتين. الأولى: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا يجب شيء مع العجز عنه، لأن الشريعة أناطت الأحكام بالاستطاعة، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة الثانية: لا محرم مع الضرورة، أو الضرورات تبيح المحظورات. والقاعدة الأولى كما قلت: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز. ودليل هذه القاعدة كثير، منها: فاتقوا الله ما استطعتم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ومعنى القاعدة إجمالا أن الله جل وعلا فرض على عباده فرائض، وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه، لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه، بل أسقطه عنهم. إذن تفعل ما تستطيع وتترك ما لا تستطيع، لأن الشريعة اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر على شيء فهو غير مكلف به. ومن تطبيقات القاعدة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فبأي شيء تستطيع. الصلاة لا تسقط، لكن أنت لا تكلف إلا ما تستطيع. ولهذا من لم يستطع استعمال الماء فإنه يمر إلى التيمم وغير ذلك، وهو داخل أيضا في التيسير، لأن الشريعة لا تأمرك بأمر لا تستطيعه. أيضا من تطبيقات القاعدة: من عجز عن الصوم عجزا مستمرا كالكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا جاءت الشريعة له بأمر وهو الفدية: لا تصم، ولكن افدي عن كل يوم تطعم مسكين نصف صاع أو غير ذلك. أيضا أو مد أي ربع صاع. الثالث: إنكار المنكرات. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام موقعين ذكر أن الإنكار المنكر يكون على 4 درجات. الدرجة الأولى: أن يزول المنكر ويخلفه ضده، أو يخلفه ضده وهو المعروف، وهذا هو الأعظم. الثاني: أن يقل المنكر ولكن لا يزول بجملته، يعني الأول زال المنكر بالكلية، الثاني لم يزل لكن قل. الثالث: أن يذهب المنكر وأن يخلفه منكر مثله، هذه محل اجتهاد. والرابع: أن يذهب المنكر ويأتي منكر أعظم منه، وهذه محرمة. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، الثالثة محل اجتهاد، والرابعة محرمة. أن تجد تنكر منكر أحدثت مكانه منكر أعظم منه، واضح؟ وهذا الذي نراه للأسف عند كثير من الناس. ومنه حديث الأعرابي الذي بال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تنهروه، تركوه حتى يكمل بوله، لأنه ربما إذا نهرتموه تقع مفسدة، عوض أن يلوث مكانا واحدا في المسجد سيلوث كل المسجد مع ثيابه مع غضبه وغير ذلك. والقاعدة الثانية يا إخوة هي الضرورات تبيح المحظورات. والضرورة ما هي؟ هي مشتقة من الضرر، واضح؟ وهو الضيق والمشقة، بل المشقة الشديدة. والمحظورات هي الممنوعات، فالضرورة معنى القاعدة ما هو؟ أن الضرورة تجوز أو تجوز لك أن ترتكب محظورا حتى تدفع تلك الضرورة. والضرورة ما هي؟ هي بلوغ المرء حدا إن لم يتناول ذلك الممنوع هلك أو قارب على الهلاك. وقيل أن الضرورة يا إخوة ما هي؟ وهذا قد نبه عليه الدكتور يعقوب الباحثين في المفصل ونقل عن جماعة. الضرورة يا إخوة متى يسمى هذا ضرورة؟ إذا أضرت بالضرورات الخمس في علم المقاصد. ما هي الضرورات الخمس يا إخوة؟ حفظ الدين أول، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل، ويعبر عنه بالنسل، ويعبر عنه بالعرض، ويعبر عنه بالبضع، والخامس حفظ المال. هذه هي الضرورات الخمس التي كما قال الشاطبي في الموافقات قال اتفقت الشرائع كلها على حفظها، الشريعة جاءت بحفظ هذه الضرورات الخمس، غيرها تسمى حاجيات وأقل منها التحسينيات. إذن هذه الضرورات الخمس إذا وجدنا أن شيئا سيضر بها إما بالدين أو بالنفس أو بالنسل أو بالعقل أو بالمال على وجه يورد الهلاك على العبد، فإن الشريعة جاءت بتجويز ارتكاب أمر محظور محرم حتى لا تضر بهذه الضروريات الخمس. وأدلة القاعدة كثيرة، منها قول الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقيل في الفرق بين الباغي والعاد، الباغي هو الذي يأكل فوق الضرورة، والعادي هو الذي من يذكرني بهذا يا إخوة؟ الباغي هو الذي يأكل بغير الضرورة، واضح؟ والعاد هو الذي يأكل فوق الضرورة، عدا في هذا الأمر، واضح؟ هذا يأكل من المحرم وهو لا يحتاجه، وهذا يأكل فوق الحاجة التي أباحت له الشريعة أو العكس، واضح؟ ومن رجع إلى تفسير الآية في كتب أحكام القرآن وجد تفصيل هذا الأمر. وأيضا في الله جل وعلا قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وغير ذلك من الأدلة. ولهذا أجمعت الأمة كما قال النووي على أن المضطر إذا لم يجد طاهرا يجوز له أكل النجسات كالميت والدم ولحم الخنزير وغير ذلك، لأنه شارف على الهلاك. فإذا جارف على الهلاك النفس ستموت، وإذا كانت النفس ستموت جوز له الشرع أن يأكل من الميتة وأن يشرب من الخمر ليزيل غصة وغير ذلك من الأمور. إذن وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ثم اش قال؟ وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه القاعدة تقيد القاعدة الأخرى، واضح؟ ولا محرم مع اضطرار، الضرورات تبيح المحظورات. طيب، لكن الضرورات تقدر بقدرها، يعني لا يجوز لك أن تتوسع في هذا الأمر، لأن الله تعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فإذا جاء البغي والعدوان لم يجوز لك أن تترخص أو أن ترتكب ذلك المحظور فوق الحد الذي أذنت به الشريعة. ولهذا قال الشارح هنا قال وهذه القاعدة هي الضرورات تقدر بقدرها. وهذا تنبيه إلى أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب. فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط. ولهذا يا إخوة، اختلف العلماء في أمر، وهو الإنسان إذا اضطر إلى أكل الميتة هل يأكل منها، انتبهوا، هل يأكل منها على وجه الشبع، أو يأكل منها فقط بما يزيح خطر الموت؟ يعني هل يأكل القليل الأدنى الذي به يخرج من حالة الهلاك إلى حالة النجاة، أو أن يأكل حتى يشبع شبعا تاما؟ اختلف العلماء المتقدمون في هذا، وفرق إمام الحرمين الجويني فجاء بتفصيل الحسن. ماذا قال؟ قال: إذا كان في بادية، مكان بعيد، وخاف أنه إذا ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك، وجب القطع بأنه يشبع. وإذا كان في بلد وتوقع طعاما طاهرا قبل عودة الضرورة، وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق. شوفوا يا إخوة هذا التفصيل حسن. إيش قال الجويني الشافعي؟ قال: أنك إذا كنت في مكان، أنت في صحراء، وجدت ميتة، واضح، حيوان ميت أو حتى خنزير، أخذت منه وأكلت، إذا تعلم أنك عما قريب ستصل إلى مكان فيه طعام وفيه ناس وغير ذلك، فهنا فقط خذ ما يسد الرمق ويقويك حتى تصل إلى ذلك المكان، الضرورة بقدرها. فإذا كنت تعلم أن المكان ما زال بعيدا، فهنا يجوز لك أن تأكل حتى تشبع، بل يجوز لك إن ظننت أنها ربما ستبقى أياما أو أسابيع، يجوز لك أن تأكل منه طيلة تلك المدة حتى تنجو، واضح؟ وعليه هذا قول وسط بين من قال يجوز الشبع وغير الشبع. فهمتم هذه المسألة يا إخوة؟ ولهذا من ضوابط الضرورة أنه لا يجوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر، ولا يجوز له أن يقتل غيره لإحياء نفسه. اثنين مع بعض، لا يجوز لك أن تقتل صاحبك لتأكله، لأن نفسك ليست أحق بنفسه، واضح؟ فالضرورة تقدر بقدرها، نعم. ولا يشترط تيقن وقوع الهلاك، يعني بعض الناس يقول لك أنا لست متأكدا أني سأهلك، يقال إن غلب على ظنك أنك ستهلك خذ، لأن الأحكام جاءت بالعمل بغلبة الظن، وغلبة الظن في مثل هذا تنزل منزلة اليقين، وهذه قاعدة أخرى. أيضا من الأمور أنه لا يجوز استباحة المحرم أو تخزينه توقعا للضرورة قبل وقوعها، فلا يأتي إنسان ليس في ضرورة هو ويقول أنا عندي لحم خنزير أو لحم ميت سأخبئه، ربما أقع في ضرورة. لا، أنت إذا كنت في عافية لا تحتاج هذا، فإذا وقعت الضرورة ووضعت أمام الأمر الواقع كما يقال، فها هنا لا بأس أن تفعل أو أن تأكل منها بحسب الحاجة. حكم تناول المحرم عند الاضطرار، اختلف العلماء أن أكلك من الميتة مثلا أو شربك من الخمر هنا ما حكمه؟ فقال بعضهم هذا واجب عليك أن تأكل، لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال بعض أهل العلم لا يجب عليه الأكل، واضح، وإنما هذا يستحب له، ولكن هذا ليس له حكم الوجوب. ولكن الصحيح يا إخوة أن هذا واجب، فيجب على المضطر أن يأكل من المحرم. لماذا؟ لضرورة إحياء النفس، والشريعة قد أوجبت عليك الحفاظ على نفسك، لأنك إن تركت ذلك قتلت نفسك. ولهذا يقول الحافظ بن حجر، يقول: وما أبيح للضرورة لا يسمى وقت التناول محرما. يعني أنت لما تأكل تلك الميتة لا تسمى محرما، ليش؟ لأن الله تعالى جعلها لك حلالا في ذلك الموطن، هي ليست حلال في نفسها، إنما الله جعلها لك حلالا في ذلك الموطن. ليش؟ لأنك في ضرورة، والضرورة جعلت لها الشريعة أحكاما تخالف الأحكام التي تكون خارج تلك الضرورة. فلما نقول الضرورات تبيح المحظورات في حال الضرورة، ليس تبيحها بإطلاق. ولهذا لو أنك وصلت إلى قرية فيها طعام وشراب، يحرم عليك بالإجماع أن تأكل من ذلك اللحم. والشريعة راعت هذا لماذا؟ لأن مفسدة فوات النفس أعظم من مفسدة أكل النجسات. ونحن شقلنا في قبل ذلك في قواعد، وضدها تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فمفسدة أكل المحرم أقل بكثير من مفسدة إتلاف وهلاك النفس. من فروع هذه القاعدة، ما جاز لعذر بطل بزواله. ولهذا يعبر عنها العلماء إش قالوا: إذا زال المانع عاد الممنوع. الذي قلته لكم، إذا وصل إلى قرية فيها طعام، إذن هنا زال المانع، واضح؟ عاد الممنوع، عاد الممنوع، وهو أن هذا الأكل يصبح ممنوعا. ولهذا إش قالوا؟ قالوا: ما جاز لعذر بطل بزواله. فهذه القاعدة قال بعضهم هي نفسها قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. قال أهل العلم: لا، الضرورة تقدر بقدرها هذه أثناء الضرورة، هذه القاعدة إذا انتهت الضرورة. ولهذا إش قالوا؟ قالوا: ما جاز لعذر بطل بزواله. زوال العذر ما هو؟ أنك أن لن تجد ما تأكل. إذا وجدت ما تأكل يحرم عليك أن تأكل من النجاس. إذن إش عندنا يا إخوة؟ عندنا ضرورة أباحت لك المحظور، هذه القاعدة الأولى. طيب، إذا أباحت لك الضرورة أكل المحرم، هنا لابد أن تأكل بقدر. فجاءت قاعدة ثانية قالت: الضرورة تقدر بقدرها. ثم إذا انتهت الضرورة جاءت قاعدة أخرى، وهي: إذا زال المانع عاد الممنوع، أو ما جاز لعذر بطل بزواله. أرأيتم كيف قواعد الفقه تضبط لك الأحكام وتغنيك عن الاستدلال بكثير من الأدلة؟ إنما تذكر القاعدة الأولى، ثم القاعدة الثانية، ثم القاعدة الثالثة، وإذا بالحكم يظهر ويتضح لك. من تطبيقات هذه القاعدة، وهي إذا ما جاز لعذر بطل بزواله، كثيرة. من تيمم بسبب المرض أو البرد أو غير ذلك، فهذا إذا جاء الماء يا إخوة لا يجوز له التيمم، لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم. الأمر الآخر، من أبيح له الفطر في رمضان بسبب السفر أو مرض، إذا ذهب المرض أو عاد من السفر وجب عليه الصوم، لأن إذا جاز أمر لعذر بطل بزواله. وأيضا من ذلك أن من أذن له في إخراج الفدية عند رمضان بسبب الهرم أو المرض المزمن، يعني مريض مرض لا يرجى برؤه، لكن إذا برئ بعد التكفير، اختلف العلماء، هذا إذا برئ بعد أن كفر، يعني هو كان مريضا أخرج الفدية ثم برئ، اختلف العلماء هل ينبغي له أن يصوم إذا برئ أم لا. الصحيح لا، لأن الراجح أنه أدى الذي عليه في الوقت الذي عليه، فلا نلزمه بإعادة الصوم، إنما إذا جاء رمضان آخر فها هنا يصوم. وهذه القاعدة يا إخوة، الضرورة تبيح المحظور، والمحظورات والمضرورات تقدر بقدرها، وإذا زال المانع عاد الممنوع، عبر عنها أهل العلم بقاعدة أخرى، وهي ما هي؟ إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع، هذه قاعدة عبر بها الشافعي، وإذا اتسع ضاق عبر بها بعض أتباعه، فجمعها العلماء في قاعدة واحدة، وهي: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. إيش معنى هذه القاعدة يا إخوة؟ إذا ضاق عليك الأمر بأنك لم تجد ما تأكل، وسعت عليك الشريعة وأباحت لك حتى المحرم حتى تعيش. طيب، إذا اتسع عليك الأمر فيما بعد ووصلت إلى مكان فيه طعام وشراب، ترجع لك الشريعة ذلك الضيق. إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. وهذا في الحقيقة من محاسن هذه الشريعة، ولهذا قواعد الشريعة قلنا لكم في الدرس الأول في المدخل لعلم القواعد أنها تجعلك تعظم هذه الشريعة العظيمة التي جاءت بهذا الحسن والسماحة. الأمثلة على تطبيقات هذه القاعدة كثيرة، لكن من القواعد أيضا التابعة لها أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة يا إخوة، والحاجة ما هي؟ قلنا أن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس، دون الضروريات الحاجيات، وأقل منها التحسينيات. الفرق بين الحاجيات والضروريات، الضروريات إذا غابت جاء الهلاك، الحاجيات لا يأتي الهلاك لكنها تحدث مشقة عظيمة، واضح؟ فالحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة، واضح؟ وهذه الحاجة لها ضوابط بحثها في الحقيقة في كتب القواعد التي فصلت هذا الأمر. لكن الفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة تكون أمرا مستمرا، أين أن إنما الضرورة فهي أمر عارض، كالضرورة للأكل من الميت وغذاك، هذا أمر عارض لأن الإنسان يحتاج. أما الحاجة تكون دائما، واضح؟ ومن تطبيقات هذه القاعدة أن الشريعة جوزت بيع العرايا وهو الرطب على رؤوس النخل. ليش؟ لأن الناس يحتاجون إليه، وإلا الشريعة نهت عن بيع هذا قبل أن ينضج، وتفصيله في كتاب البيوع. فإن الشريعة يا إخوة جوزت هذه الأمور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جوز لعبد الرحمن بن عوف وجوز للزبير بن عوام أن يلبسوا الحرير، والحرير محرم للرجال، لكنه جوزه لهم لأنه لما كانت بهم حكة، إذا لبسوا لباسا أخرى أضرتهم، أما الحرير فلا يضرهم. فجاءت الحاجة هنا، واضح؟ فلو بقي هذان الصحابيان إلى آخر حياتهما فيهما ذلك المرض تبقى الحاجة مستمرة. فإذا بقيت الحاجة بقي حكمها، بخلاف الضرورة فإنها تكون في وقت مؤقت، واضح؟ وتطبيقات القاعدة كثيرة، لكن أنتم احفظوا ما ذكرت لكم أولا، واحفظوا أن الحاجة تنزل أيضا منزلة الضرورة. في الدرس المقبل نتكلم على قاعدة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.